أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. طبعا الأخوة القارئين من هذا الكتاب ظاهرا الدرس نهاية الدرس صفحة 78. فنبدأ من صفحة 78 إن شاء الله. قول المصنف: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سنة كلم تكون لترون مظلمة. اخواني الاعراب له تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة لحاضات مختلفة، يمكن هكذا أن نعبر. الإعراب إما لفظي وإما محلي، واللفظي إما ظاهري وإما تقديري. طبعا الإعراب المحلي يكون في الكلمات المبنية، يعني في الأسماء المبنية والأفعال المبنية، هذا إعراب محلي. يعني الاسم المبني إذا وقع في محل اسم معرب يأخذ إعراب ذلك الاسم المعرب، لكن لا لفظا بل محلا، يعني مثلا في محل نصب، في محل رفع، في محل جر، هذا الاسم المبني. طبعا مر عليكم والاسم المبني ما هو؟ والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. إذا كان في شبه حرفي فيكون الاسم ماذا؟ مبني. فإذا كان مبني فيكون إعرابه محليا. الإعراب اللفظي، الإعراب اللفظي على قسمين قلنا، إما إذا نقسم على قسمين، إما أصلي وإما ظاهري. اللفظ يكون في الكلمات المعربة، يعني في الأسماء المعربة وفي الأفعال المعربة. أفعال معربة من الأفعال عندنا الفعل المضارع معرب، يعني الفعل الماضي وفعل مبني، فعل مضارع معرب إلا إذا اتصل به ما يوجب بناءه، التسبيلون النسوة أو اتصل به تسبيلون التوكيد. إذا اتصل به النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصل به التوكيد يبنى على ماذا؟ على الفتح. الإعراب هذا الظاهر قلنا ينقسم على قسمين: أصلي ونيابي. أصلي أو قل فرعي. الأصلي بالحركات الأصلية، يعني يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجار بالكسرة، يجزم بحذف الحركة أو السكون. النيابي يعني ماذا؟ بنيابة الحروف عن الحركات أو نيابة حركة عن حركة، يعني ترتيب البعث هكذا، ترتيبه المنطقي بهذا الشكل. فهنا واجعل لنحو يفعلان نونا، هذا أحد المواضع التي يكون فيها الإعراب ماذا؟ بالنيابة، أو قول نقول ماذا؟ بالفرع، يعني بالعلامات الفرعية. هذا كم موضع مر عليكم، كم موضع لعله الموضع الأخير والأمثلة الخمسة. فإذا أردنا نرسم يعني الخطة في هذا في الإعراب يكون بهذا الشكل. يكون الإعراب إما لفظي وإما محلي، واللفظي إما أصلي وإما ماذا؟ فرعي. أو نقول نيابي، يعني تنوب ينوب الحركة عن حركة أو حركة عن حركة. الأصلي الحركات ماذا؟ الحركات الأصلية. والفرعي اللفظي عفوا بهذا الشيء، ظاهري اللفظ ظاهري وتقديري، أعتذر إخواني صارت، والظاهري أصلي ونيابي. لفظي محلي، اللفظ ظاهري تقديري، والظاهري أصلي نيابي. الأصلي بالحركات الأصلية، النيابي له سبع مواضع، يعني في سبع مواضع يكون ماذا؟ يكون الإعراب نيابي. والتقدير أن يكون له مواضع إن شاء الله سنشير إليها. المحل ما قلنا في الكلمات المبنية. فهذا الموضع الأخير، الموضع الأخير أن يكون في إعرابه إعرابه ظاهر نيابي الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. الأفعال الخمسة يعبرون عنها يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، يعني الأفعال التي اتصلت بها الضمير المعتل معبر عنه، يعني ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وهي خمسة أفعال. هذه الأفعال إعرابها أصل نيابي، يعني الحرف ينوب عن الحركة. في حالة الأف ترفع هذه الأفعال بثبوت النون، وفي حالة النصب والجزم تنصب وتجزم ماذا بحذف النون، والأمر سهل. لذا يقول واجعل لنحو يفعلان النون رفعا، يعني للرفع، رفعا هذا منصوب منصوب يعني ماذا مفعول لأجله. واجعل لنحو يفعلان ماذا تجعل النون لأي شيء رفعا، أو قل منصوب للخافض، يعني في حالة ماذا في حالة الرفع. بعد وتدعين وتسألون، هذا يفعلان مو فقط يفعلان، يفعلان وتفعلان، يعني سواء كان في أوله الياء أو في أوله ماذا التاء. وتدعين هذا المفرد المؤنث المخاطب، يعني المخاطبة. وتسألون لجمع المذكر، تسألون أو يسألون. فيعبرون عن هذه الأفعال بالأمثلة الخمسة، يفعلان وتفعلان ويفعلين وتفعلون وتفعلين. هذا في حالة رفعي، فإذا ثبوت النون للرفعي، وحذفها حذف ماذا؟ أي حذف النون، وحذفها للجزم والنصب السمع، يعني علامة. لاحظ إخواني هناك قال النون، واجعل لنحو يفعلان النون، نون منصوب على أنه مفعول به اجعل، ولكن قال وحذفها برفعي، وحذفها مبتدا السمع يكون ماذا؟ يكون خبر. وحذفها للجزم والنصب السمع مثاله، يعني علامة، مثاله كلم تكون لترومي مظلمة، مثالين مثل بمثالين، لم تكون للجزم ولترومي ماذا؟ للنصب. تكوني أصله فدخل عليه الجازم فصار ماذا؟ لم تكوني بحذف النون، مجزوم بحذف النون. لترومي هذا لام التعليل، لام العلة، ولام التعليل إذا دخل على الفعل المضارع ينصب ماذا؟ بماذا فان ينصب؟ ينصب بأن مضمرة، فيعني أصله لأن ترومي، فصار منصوبا بماذا؟ منصوب بحذف النون. بني شيخنا تفضل اقرا النص. لما قرر من الكلام على يعرض من الاسماء النيابه شرع في ذكر ما يعرض من الافعال النيابه، وذلك الامثله الخمسه، فاشار لقوله يفعلان الى كل فعل اشتمل على الف اثنين، سواء كان في اوله الياء نحو ضربان أو التاء نحو تضربان، وشار قوله وتدعين إلى كل فعل اتصل به ياء مخاطبة، ياء مخاطبة نحو أنت ليش نحو لماذا نحو؟ بل لا شو يعني ابتداء الكلام بأيش؟ إما نقرأه إما نحو وإما نحو. والإعراب أثر، الإعراب أثر يجلبه العامل، النص يحتاج إلى عامل إذا قلنا نحو، وإذا قلنا نحو مرفوع وهذا أثر يجلبه العامل، يحتاج إلى عامل صح؟ ما هو عامله؟ ولماذا مرفوع؟ لماذا منصوب؟ ابتداء يعني مبتدا، نحو مبتدا ما هو خبره؟ لا كلمة نحو، لا أخ قال نحو أنت تغلبين، نحو أنت، فنحو نحو قلت نحو، هنا أصبح مقول به في فعل محدود. أين يشير هذا؟ أقول تعني نحو مثلا، هو الرفع ورفع الابتداء. طيب خبرهم هذا كيف يعني مهزوف؟ ثم أستوي قد خبر من عند رسول السنة. أخواني مرفوع أولى خبر المبتدأ المحذوف، يعني ذلك نحو، يعني ما أشرنا إليه من القاعدة، ذلك هذا الأمر الذي قرأناه نحو، يعني مثاله، ذلك مثاله أنت تبربينا، فيكون مرفوع خبر المبتدأ محذوف، ليس مو مبتدأ، خبر المبتدأ المحذوف. فدائما إخواني إذا واجهنا هكذا يعني كلمة نحو في هذه المواضع نقرأها بالرفع، إلا إذا كانت مثلا تقدم عليها عامل نصب، فنقول نحو، أي ما قرأنا ذلك، ما قرأ، ما شرنا إليه من القاعدة، ذلك نحو أنت تضربين فضل سنة. نحو أنت تضربين، وشعر قوله وتسألوني إلى كل فعل يتصل به واو جمع نحو أنتم تضربون بنا. نحو أنتم تضربون سواء كان في أول زين، هذه سواء كيف نقرأ سواء؟ لماذا قرأتم بالوقف؟ تحتاج إلى حركة يعني صحيح، يقولون إذا أردت أن تنجي من اللحن أقرأ بالوقف، لكن نحن ما نقرأ بالوقف بل نحرك. سواء سواء سواء ونا من سواء بل أيضا هذا خبر، يعني خبر يمكن معدود، سواء كان في أوله بل كما في كما أوليا نحو زين، هذا التاء والياء كيف نقرأ؟ سواء كان في أوله تاء أو تاء تاء ليش؟ يعني اسم كان بعد اسم كان لا لا في أوله يكون خبر إيه سواء يعني أيضا نقدم له مبتدا لم يعني نحو أنتم تضربون سواء يعني هذا أنتم تضربون يعني كل نقدم يعني ذلك سواء أيضا ذلك يعني هذا ما شرع سواء كان في أوله التاء التاء يكون اسم كان في أوله يكون خبر خبر كان كما مثل أولياء فهذه الأمثلة فهذه الأمثلة الخمسة إذن هذه جملة أم لا؟ يعني الآن هذه الأمثلة الخمسة الأمثلة بدل عطف بيان من هذه أو نجعلها خبر هي هذه يعني هذه الأفعال الأمثلة الخمسة يكون مبتدا وخبر وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون أو لا لاحظوا ما جاء الخبر فهذه الأمثلة الخمسة ترفع بل عطف بيان نعم إذا قرأنا يعني لم يأتي بعدها لم يأتي بعدها خبر يقول هذه الأمثلة الخمسة لكن الآن الكلام مو تام فهذه الأمثلة الخمسة وهي كذا وكذا خبرها إن ترفع بل تفضل هنا خبر بمبتدأ محذوف هذه هي الأمثلة الخمسة حتى تبين بأن هناك مبتدأ محذوف لأنه يشترى أن تكون هنا بدلا ترفع وترفع خبرها فهذه الأمثلة هي الأمثلة هذا إذا لم يتم الحكم بل شو لا لكن عبارة موسى يعني جاء بعد لا جاء بعد هكذا مصطفى يتم صح السكوت عليه لكن جاء بعدها حكم اللي يعطي حكمها الآن لاحظوا نتبع لماذا للمفهوم ذكر الأفعال الخمسة ما هي الآن بدي نشير إلى حكمها فكيف يقول هذه الأمثلة الخمسة الأمثلة الخمسة ما هي وهي يفعلان وتفعلان كذا لآخره هذه ترفع بثبوت النون لا ليس رفع بدل أو عطف بيان ترفع بثبوت النون إلى آخره يكون ماذا يكون خبر فهذه ترفع بثبوت النون وتنفع وتجزم بحقه تنابت النون فيه عن الحركة التي هي الضم نحو الديلان يفعلان يفعلان فعل مضارع مرفوع علان برفعه ثبوت النون وتنصب الحجة بحقها نحو الديداني لم يقوم عشر ولن يخرج عنه فعلامة النص والجد سقوط النون من يقوم ويخرج عنه فمن قوله تعالى فإن لم تفعل ولن تفعل فاتقوا النار. نعم فإن لاحظ أخواني لاحظ الآن هذه أريد الشيء إلى نقطة تفهم جيدا فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا إلى آخره هذا ألم تفعلوا ماذا هذا الفعل المضارع مجزوم صح وهذا منصوب هذا منصوب بلل ما في كلام منصوب بلل وعلامة نصبه حذف النون سقوط النون لكن أنا لم تفعلوا دخل عليه عاملان جازم إن أداة شرط جازم صح لم أيضا حذف نفي وجزم وقل حذف نفي وقلب وجزم هكذا يعبدون عنه وإن حذف الشرط طيب تفعلوا مجزوم بماذا بلم أو بإن إذا ماذا نفعل هو السابق هو العامل مو متأخر البعض يقول أنه السابق هو العامل المتأخر ليس بعامل ولكن لا يعمل الذي قبله في وصفه حرف متصادر أنه يعلق لا تلك إذا هو تقول يعني لأن إن بعدها لم هذه لا تعلق ما تعلق ما او حرف استفهام او حرف مصدري لم لا تعلق العامل من عن عمله او من عمله لاحظ اختلف النحاة شوف بعضهم كيف يعبر يقول تفعلوا مجزوم بلم مثل ما تفضل الاخ العزيز تفعلوا مجزوم لفظا بلم والمجموع لم تفعلوا مجزوم بين الشرطية محلا بعضهم يقول لا إنه لم كلاهما عمل بماذا بتفعل لكن هذا مو صحيح هذا خطأ يلزم توارد العوامل على معمول واحد وهذا ذلك هذا التوجيه الذي أشير إليه جيد لم تفعلوا مجزوم بلم لفظا والمجزوم لم تفعلوا بمنزلة الماضي لأن لم ماذا تعمل لم تزن في المضارع ولكن كيف تجزمه وتنقله إلى الزمن الماضي وتنفيه في الزمن الماضي فلم تفعله كمان بمنزلة الفعل الماضي فالمجزم يكون مجزوم محلا بعين الشرقية هذا قول يعني ما. لكن أسهل شيء وأخف معونة هذا التوجيه الذي يذكره أبو البقاء في كتابه النعمة من نبيه الرحمن في إعراب القرآن يشير إلى هذه النقطة جدا لطيفة يقول تفعل مجزوم بإن الشرقية له الصدارة يعني لأنه المتقدم هذا العمل المتقدم فلما كل غم العمل فقدت بدنا فيه هنا وله نظائر لو نظائر باللغة العربية عامل قد يلغى من العمل فلنت هنا فقدت بدنا فيه ليس بعامله ألغيت عن العمل العمل إن الشرقية فقط يعني لو واجهنا هكذا مواضع هكذا فعل دخل عليه إن ولا معا فنقول إن متقدم إن الشرطية متقدم لها العمل لأن إن حذف الشرط وهذا فعل الشرط وهذا ماذا بعد جواز فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا كل الجواب يحتاج إلى فعلين فعل الشرط وجواب الشرط فله العمل لم فقط مجرد نافية ألغيت عن العمل هذا أخف معونة هذا أسهل معونة على أي حال نرى كالأمر تفعلوا مجزوم فإن لم تفعلوا مجزوم علامة جزم حذف النون ولن تفعلوا منصوب علامة نصبه ماذا حذف النون لا أنا ما أقول ما أريد أشكل يعني أريد أقول يعني خطأ هذا لكن أقول أخف معونة يعني أشكل أخف معونة بعد ذلك قال وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه هو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا مجرد. هذا إشارة إلى هذا إلى الإعراب التقديري، يعني الإعراب الظاهر تم البحث عنه سواء كان أصليا أو نيابيا. ننتقل إلى ماذا؟ إلى الإعراب التقديري. الإعراب التقديري وأنا ما يكون في الاسم في الكلمات المبنية بل الكلمات المعربة، لكن المانع فيها آخرها ليست مبنية، يعني المانع من ظهور الحركة هناك مانع في آخر الكلمة. وهذا الإعراب التقديري يكون في مواضع، أين يكون؟ بالنسبة للأسماء، في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، الاسم المفرد المضاف إلى ياء المتكلم، مثلا كتابي، كتاب مضاف إلى ياء المتكلم فيكون إعرابه ماذا؟ تقديري. المانع ليس مثلا الحرف الأخير بذاته، كتاب الباء ليس المانع، وإنما عرض عليه المعنى بسبب إضافته إلى ماذا؟ إلى ياء المتكلم. ياء المتكلم تلزم أن يكون ما قبلها كسرة، لزوم الكسرة هو المانع. ويكون مانع بعد في الاسم المقصور، لأن آخره ألف والألف يقبل الحركة، تتعذر فيه ماذا؟ الحركة. والاسم المنقوص الذي آخره ماذا؟ ياء، الذي آخره ياء، لأن الياء الحركة عليها ثقيلة طبعا، الضمة ثقيلة والكسرة ثقيلة، الفتحة ليست ثقيلة خفيفة تظهر. هذا بالنسبة للأسماء. هذه الأسماء، الاسم المضاف إلى المتكلم والاسم المقصور والاسم المنقوص. وما في الأفعال؟ الفعل الناقص، النحاة يقولون معتل الآخر، لأن إخوان المعتل في مصطلح النحاة ما هو المعتل؟ الذي يكون آخره حرف ألا، يعني لام الفعل حرف ألا، هذا عند النحاة هذا يعتبرون معتل. لكن إخواني عند الصرفيين المعتل أعم من ذلك. المعتل ما هو؟ الذي يكون أحد حروفه الأصلية حرف ألا، سواء كان تاء الفعل حرف ألا الذي يعبر عنه مثال، مثل وعد وصل وثقة، هذا معتل أيضا. لكن عند النحاة هذا ليس معتل، عند الصرفيين هذا معتل، أول هو حرف ألا يسمى مثال معتل الفاء أو مثال، والمثال إما مثال واو إما مثال ياء، فقط إشارة، لأننا بحثنا الآن نحو مو صرفي، لكن بالمناسبة من بعض الكلام يزق الكلام نشير إلى هذا المعنى. أو كانت، كان عينه حرف ألا، يعني وسطه حرف ألا، مثل قال، مثل باع، هاي يسمى أجوف، ما أجوف واو ما أجوف ماذا؟ يائي. أو لامه حرف ألا، لامه حرف ألا، هذا الذي يعبر عنه ماذا؟ ناقص، إما ناقص واو وما ناقص يائي. بعضهم يقول ناقص ألفي، لكن في الحقيقة الألف منقلبة إما عن الواو أو عن الياء. أو لفيف مقرون، أو لفيف ماذا؟ مفروق. اللفيف المقرون ياء عينه ولامه حرف ألا، اللفيف المفروق فاءه ولامه حرف ألا، هذا عند السلفين. لكن عند النحاة لا، المعتل شيء واحد وهو الذي يكون لامه ماذا؟ حرف ألا. ممكن يكون عينه أيضا حرف ألا، لكن المهم والمدار والملاس أن يكون لامه حرف ألا، الذي هو يعبر عنه عند السلفين ناقص، ويعبر عند النحوين معتل الآخر. هذا معتل الآخر ما يكون بالألف كيخشى، يخشى معتل الألف يسمونه ناقص ألف. أو معتل الآخر بالياء مثل يرمي، أو معتل الآخر ماذا؟ بالواو كيغزو أو يدعو. هذا الناقص أو معتل الآخر أيضا إعرابه تقديري، لكن لا في كل المواضع. إذا كان فاستخوان جينا، إذا كان آخره ألف، هذا فعلها، كان آخره ألف مثل يخشى، يقد يعني يكون الإعراب تقديري، تقدر الحركة في موضعين، في حالة الرفع وفي حالة ماذا؟ وفي حالة لا الفعل، في حالة النص. نقول يخشى زيد، يخشى زيد مرفوع يخشى، وعلامة رفعه الضم فوق الألف. مثلا نقول لن يخشى منصوب بالفتح المقدر على الألف، لكن في حال الجزم إعرابه ظاهر بحرف الألف لم يخشى. نعم في الأفعال لا في الألف لا. نرجع مرة ثانية إلى هذا التقسيم، نرجع للتقسيم وتتوجهون في معتل الواو أو معتل الياء فقط في حالة واحدة تقدر، حتى في حالة ماذا؟ في حالة الرفع. الآن نرجع أخواني لهذا التقسيم مرة واحدة ونطبق بسرعة، العبارة جدا سهلة، التفت أخواني الجيد. فنقول الإعراب التقديري هنا، لاحظوا الإعراب التقديري لهم مواضعه. أولا الاسم المفرد المضاف إلى ياء المتكلم، هذا واحد. اثنين الاسم المقصور. ثلاثة الاسم المنقوص. أربعة الفعل المعتل الآخر. هذا المعتل الآخر على ثلاثة أقسام، إما بالألف وإما بالواو وإما بالياء. هذا الإعراب التقديري لا غير، يعني منحصر في هذه الأمور. الاسم المفرد المضاف إلى الآيات المتكلم يقدر فيه الإعراب جميعه، يعني يرفع بضمة مقدرة، ينصب بفتحة مقدرة، ويجر ماذا بكسرة مقدرة. هذا كتابي، ما نحتاج كتابها، هذا كتابي، رأيت كتابي، نظرت أو مررت ماذا بكتابي. هذا كتابي مرفوع بضمة مقدرة على الباء، على الباء لا تسكتوا، هذا كتابي، هذا مبتدا كتابي خبر مرفوع بضم مقدر على الباء لا على الياء، لان الياء مضاف اليه في محل جر. رايت كتابي منصوب بفتحه مقدره، مفعول به بفتحه مقدره على الباء، الياء مضاف اليه. مررت بكتابي مجرور بك، مررت بكتابي بحر جاء كتابي مجرور بالباء بكتابي بكسرة مقدرة على الباء. هذه الكسرة كسرة لزوم، هذه ليست كسرة إعراب، لأن الياء تلزم أن يكون ما قبلها ماذا؟ كسرة. هذا بالنسبة لكن ما يشير إليها الآن، يشير فيما بعد. المقصور والمنقوص، المقصور أيضا يقدر عليه الإعراب جميعه. المقصور ما هو المقصور؟ الذي يكون آخره ألف لازم ما قبلها فتحة، مثل موسى مثل الفتى. هذا الإعراب ماذا يقدر كله؟ جاء الفتى، رأيت الفتى، ومررت بالفتى. المنقوص الذي يكون آخره ياء ما قبلها كسرة، مثلا مثل ماذا؟ مثل شيخنا المنقوص مثل ماذا؟ الملتقي، غير الملتقي. القاضي، رامي، الداعي، هذا الذي آخره ياء، ياء أصلية لازم أصلية، ما قبلها ماذا؟ ما قبلها كسرة مكسور. يقدر فيه الإعراب لا جميعه بل في موضعين، في حالة رفع وفي حالة الجر. تقول جاء القاضي، موضع لضم مقدرة، رأيت القاضية منصوب بفتحة ظاهرة، ومررت بالقاضي بالجر مجرور بالكسرة مقدرة. الفعل المعتل الآخر قلنا إذا كان بالألف مثل يخشى، يخشى يقدر فيه الإعراب في حالتين، في حالة الرفع وفي حالة النصب. في حالة الجزم لا يقدر لأنه ظاهر بحذف الحركة، نيابي يكون بالنيابة. يخشى، لن يخشى، ولم يخشى. وإذا كان المعتل الآخر بالواو يقدر في الرفع حالة واحدة، في حالة الرفع، لكن في حالة النصب وفي حالة الجزم الإعراب ظاهري. في حالة النصب بفتحة ظاهرة، وفي حالة الجزم بحذف آخره. وكذلك المعتل الآخر بالياء يارمي، فقط في حالة الرفع نقول يارمي زيدون، يارمي مضمع بضمة مقدرة، لكن في حالة النصب إعرابه ماذا؟ ظاهري، لأن يارمي ياء. وفي حالة الجزم لم يرمي أيضا ظهري، لكن ظهري نيابي. حذف العلة ينوب عن ماذا؟ ينوب عن حذف الحركة. طيب نصدق ما لذا قال وسمي معتلا. اولا في البيت الاول يعرف لنا المعتل ما هو. المعتل هي الاسماءها. ما هو المعتل؟ هذا في البيت الاول. خلينا نفرز المطالب بين البيت الاول يشير الى ماذا؟ الى تعريف المعتل. يقول وسمي. سمي يعني عرف. يكون تعريف بهذا الشكل تعريف المعتل. وسمي معتلا من الاسماء. ما هو المعتل من الاسماء؟ اي اسم اسميه معتل؟ سمي معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمهتقي مكارم. هذا معتل. ما يعني الاسم الذي كالمصطفى والاسم الذي كالمهتقي مكارم والملتقي. هذا اخواني يسمى يعبر عنه اعطاء الحكم بالمثال. كثير نحن نواجه من هذا القبيل اعطاء الحكم بالمثال. المثلث يريد ان يعطينا حكما لكن لا يبين هذا الحكم او تعريفا لا يعرف بالمثال يعطينا. وهذا اوقع في الذهن وفي القلب اكثر مؤثر يعني واخطر. ما هو المعتل؟ المعتل كالمصطفى. هذا معتل. ما هو المعتل؟ كالمرتقي. من هنا نفهم التحلل عن المصطفى. المصطفى ما في شنو فيه من خصوصيه من ميزه؟ اخره الف قبلها فتحة. المرتقي شنو فيه من خصوصية ميزة؟ يا ما قبلها ماذا؟ كسرة. فذا نعرف الاسم المعتل ما كان آخره ألف ما قبلها فتحة أو يا ما قبلها ماذا؟ كسرة. هذا المعتل. لن سمي هذا أساي قسمين عندنا. المعتل من الأسماء أساي قسمين. في البيت الثاني يشير إلى الحكم وتعريف كل واحد، تبيين النوع لكل واحد من هذين القسمين. لذا قال فالأول ما هو الأول؟ المصطفى. أو كل اسم مثل المصطفى يعني ما كان آخره ألف ما قبلها فتحة. فالأول ما هو حكمه؟ الإعراب فيه قدر جميعه في جميع الحالات. وهو الذي قد قصر هذا يعني وهو الذي سمي مقصورا. قد قصر يعني سمي مقصورا. هذا اسمه ماذا؟ اسمه مقصور. والثاني ما هو؟ المرتقي يعني الذي آخره ياء لازمة أصلية ما قبلها كسرة. والثاني منقوص اسمه منقوص. عندنا ناقص إخواني وعندنا منقوص. التفكير جيدا. ناقص ومنقوص. المنقوص مصطلح هذا اسم يعني في المعتل من الأسماء الذي آخره ياء. لكن الناقص ما هو الناقص؟ المعتل من الأفعال يسمى ناقص. لا يكون خلص بين الأمرين. إذا قلنا ناقص افهم أن مرادي الفعل الذي آخره حرف علة. إذا قلنا ناقص هذا مصطلح هذا اسم للفعل المعتل الآخر ناقص. لكن منقوص للاسم الذي آخره يا ما قبلها ماذا؟ كسرة. فلازم يكون مميز بين المصطلحات. والثاني منقوص مو ناقص. هذا ناقص فعل. والثاني منقوص حكمه ماذا؟ حكمه الإعرابي. ونصبه ظهر. سيكون إعرابه ماذا؟ ظهر مو تقديري. نصبه ظهر يعني ظهر على الياء. ورفعه لنوى يقدر. رفعه تقديري الضمن المقدرة. ورفعه ينوى كذا أيضا يجر يعني يجر بالنية بالحياة المنوية يعني المقدرة. هذا بالنسبة لذلك شهر نستطلق شرعاتي يكتئيس إعراب المعتل من الأسماء والأفعال. فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى ما كان. فذكر أن ما كان مثله أو مثله مثله لأن خبر كان اسم كان ضمير مستتر يعود على ما كان هو مثله. أشار المصطفى إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة مثل نحو ومثل مجموعان وذلك مثله ذلك نحو. نعم مثل عفا ورحا. قال عفا إخواني عفا ورحا التمسوا باللفظ اخواني، هذا رموز النحو دقيق اخواني. رحم اين الالف؟ الان ماذا لفظ؟ لا، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا لفظ مو رسم مو كتابه، لفظ. اذا كان الملات اللفظ انا اقول عطن، اين الالف؟ ما نقول، ما احنا ما نقول انه المقصور الذي يكون اخره الف ما قبلها فتحه. عطن، عاصن، عين صاد وتنوين. رحم، راح، راء حاء، اين الالف؟ هدن، نفس هدن، نفس الاشكال. هدن، هاء ودال وتنوين، اين الالف؟ ها؟ لا بد ان تلفظ، كلامنا لفظ مو كتابة او اشارة. الملاك اللفظ مو ملاك الكتابة، اين الالف؟ ها؟ نعم، لا حذف صحيح لكن ما عوض عنها التنوين. حذفت نعم لكن ما عوض عنها التنوين. كيف حذفت؟ لقاعدة إعلالية أرجوكم. نعم حذفت بل موجودة إذا قلت مو ملاك الكتابة. لاحظوا إخواني قاعدة إعلالية، مو قد نعم، قد واحد يسألني أنه عطن تقولون أنه مقصور والمقصور آخر ألف، أين الألف؟ هدان، عطان، رحان. لاحظوا إخواني عطن أصله ماذا؟ عصا ون. رحان أصله راحيون، لأن المقصود هذا آخره ألف، هذه الألف إما مقلوبة عن واو أو مقلوبة عن يا. لذا تلاحظون في الكتابة عصن يكتب بهذا الشكل عصن، لكن رحم ما نكتبه بصوت ألف عمود قائم، نكتب راحن. هذا إشارة إلى أن الألف مقلوبة عن واو، وهذا إشارة إلى أن الألف مقلوبة عن يا. لا ملكة، لا ملكة لما تاء الكلمة، العين والصاد، عين والواو على العين، على العين. نعم، كيف حذفت؟ لكن كيف حذفت الواو؟ حرف ألة متحرك ما قبله فتح يقلب إلى ماذا؟ إلى الألف. ع ص، هذا الألف، هذا الألف، الألف ساكن. التنوين ماذا التنوين؟ نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، لفظا. الألف ثالث نواو قلبناه ألفا، الألف ما يقبل الحركة يعني يكون ساكن. الألف ساكن والتنوين ساكن ثقة أو ساكن أم لا؟ حذف الألف إذا ما يلفظ. التنوين يلحق بماذا يلحق؟ يلحق بفتحة الصاد عاصا، عاصا. التنوين يأتي لأنه الصاد فتح ما في تنوين، لكن متى نون بعد أن حذفنا الألف صح أم لا؟ فصار عاصا. لكن في الكتابة يرمز إليه، يشار إليه، نقول يعني للألف المهر، نقول عاصا. لذا التنوين يأتي هنا على ماذا؟ على حركة الصاد. الألف ما تلفظ، ما حذفت، حذفت لالتقاء الساكن. كذلك إخواني رحم الياء حرف إلا متحرك ما قبل الفتحة را تقلب ماذا؟ ألف. الحاء مفتوحة، الألف، الألف ساكن والتنوين ماذا؟ نون ساكنة، التقاء ساكنين، يحذف حرف الإلا. التنوين يلحق بماذا؟ يلحق بفتحة حاء صح أم لا؟ نلفظه نقول رحم بعد ما يجد ألف رحن، لكن يشار إليه في الكتابة نقول رحن بهذا الشكل، وتكتب بهذا الشكل إشارة إلى أن الألف مقلوبة عن ياء، وعطن تكتب بهذا الشكل إشارة إلى أن الألف مقلوبة عن ماذا؟ عن واو. لا لا لا مو اعتباطا، مو اعتباطا، لا اعتباطا، تعلم اعتباطا خلوا يعني ولو ناقض. لاحظوا اخواني، من الاخوة قرأ الصرف؟ صرف. كم قراءة الصرف الأخوة كيف قرأوا الصرف أم لا؟ الصرف مهم جدا إخواني، الصرف مهم، ولو الأخوة يقرؤون بصورة مختصرة يعني كتاب مختصر في الصرف لأقل ما اطلع على القواعد الصرفية شيئا ما. شرح النظام أصلا مطول، لا بل كتب مختصرة. لاحظ إخواني، الاسم، تعالوا معي، الاسم أغزان الاسم على كم قسم؟ الاسم المعرب، ها أقول الاسم إما ثلاثي فقط، لا نقول عن البحث. الاسم الشيخ أشاغي لكت أنا مطلع أن أبين ولو مختصر، الاسم إما ثلاثي وإما ماذا؟ رباعي وإما خماسي. لا لا لا، ثلاثي بعد لا تقول لا مولانا شوي القدم تكان الآن. الفعل إما الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، الاسم إما ثلاثي وإما رباعي وإما خماسي. لماذا أقول ما عندنا ثلاثي؟ لأن الملات الحروف الملات الحروف الأصلية، الحروف الأصلية من الفعل إما ثلاثة وإما أربعة، ما ازداد على الأربعة يكون ماذا؟ مزيد فيه، إما ثلاثة مزيد فيه وإما رباعي مزيد فيه. الاسم إما ثلاثة من الحروف الأصلية ثلاثة التي قابل الفاء والعين واللام، الحروف الأصلية إما أربعة التي قابل الفاء والعين واللام اللام تكرر، وإما خماسي من الحروف الأصلية ماذا؟ خمسة. كل منهما إما ماذا؟ إما مجرد وإما مزيد. إذا رأينا هناك اسم سداسي يقينا فيه زيادة، فيه زيادة، كل منهم رباعي رباعي مجرد رباعي مزيد فيه، خماسي خماسي مجرد خماسي مزيد فيه. أوزان الأفعال سواء كان مجردة أو مزيدة مضبوطة، الأوزان مضبوطة، الأبواب مضبوطة في الفعل، لكن الاسم المجرد منه مضبوط، يعني ثلاثة المجرد عشرة أوزان، الرباع المجرد ستة أوزان، والخماس المجرد أربعة أوزان، لكن المزيد منه ليس مضبوطا. هذا خلي على كتر على ناحية. الثلاثي المجرد الذي حروفه الأصلية ثلاثة هذا قد يقع فيه حذف. الآن وصل ما تفضل فيه الشيخ عبد الله، يقع فيه حذف. الحذف قد يكون اعتباطيا، قد لا يكون اعتباطي في ثلاثي الذي حروفه ثلاثة، ها ثلاثة اعتباطي، اعتباطي مثل يد مثل جم. اعتباط شنو معنى اعتباطي؟ يعني لا لقاعدة إعلالية، مجرد الثقل لا يوجد قاعدة إعلالية، صح؟ لا لأجل ثقة الساكنين، صح؟ لا مثل يد يد أصل يديون الياء حذفت، دم دمون الواو ماذا حذفت؟ لا يقول الواوي حتى مو مهم الثلاثي دنيا واوي يدن دن ما يدنون دمون حتى راجع للغة، لأنه هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ضبط لغوي. واو أو ياي اختلافي بين الاختلاف بيني وبينك هذا ماذا؟ لغوي، لازم تكون للغة. حتى نقول هسا دمون أو دمون، فالواو ماذا محذوفة، لكن لا لقاعدة إحلالية ولم يعوض عنه، لم يعوض عنه، لكن قد يكون الحذف اعتباطي ويعوض عنه. مثل اسم أصل سمون، سمون من السمو، الواو حذفت وعوض على الهمزة. ابن الواو حذفت وعوض عنه، ابن الله لم يعوض عنه شيء. لغة أصل لغيون، حذفت الياء وعوض عنها التاء، هذا اعتباطي، اعتباطي الذي لا لقاعدة، لكن عقل لا لقاعدة إعلالية. أنا ذكرت لقاعدة إعلالية، قلبت الواو والياء إلى ألف ثم صارت تقاسات بين الألف والنون والتنوين. من كان يقرأ الأخوة؟ تفضلوا. وأشار المتقي إلى ما فيه إلى ما في آخره. ليش مكسورة؟ مكسورة ونقول مكسور، ما نقول ياء مكسورة، ياء مكسور باعتبار ما بعدها، مكسور ما قبلها، يعني هي ليست مكسورة، المكسور ماذا؟ ما قبلها. نعم. نحو القاضي والداعي، ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب الرفع والنصب والجر، وأنه يسمى المنصور. يسمى المنصور. فالمنصور هو اسم معرب الذي في آخره ألف لازمة فخرج من الاسم من الفعل نحو يرفع، وفي المعرب من المجيء قيد احترازي. يعني هذا مثل توضيحية، عندنا قيد احترازي وقيد توضيحي. التوضيح فقط يوضح، لكن الاحترازي يحترز عن شيء يشتمل لإخراج ماذا؟ لإخراج أمور. هذا قيد ماذا؟ قيد احترازية. نعم. نحو إذا وبالبلد من المنفوس هو نحو القاضي. نعم. كما سيأتي وبلازم يهلو خلق العبارة فاحترز بال ما قد قال المقصور والمقصور أفضل أنا قبل مكانكم. المقصور هو الاسم المعرب، هذا تعريفه، الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، هذه قيود. فاحترز بالاسم، احترز من أي شيء؟ من الفعل نحو يرضى. يرضى أيضا آخره ألف، لكن هذا ما يسمى مقصور، ما يسمى مقصود، هذا يسمى ناقص بالالف، ناقص الفي. وبالمعرب نعترض بالمعرب عن ماذا؟ من المدني نحو اذا، اذا اخره الف، لكن حيث انه ليس بالمعرب ما يسمى مقصود، هذا ما يسمى مقصود، هذا اسم مدني. وبالالف يعني واحترز بالالف من المنقوص نحو القاضي، القاضي ما يسمى مقصود. لماذا ما يسمى مقصود؟ لان اخره يا، بل يسمى ماذا؟ يسمى منقوص، كما سيأتي يعني يأتي المنقوص. وبلازمة قال ألف لازمة من المثنى في حالة الرفع. لاحظوا إخواني، الزيداني، الزيداني، رجلان، رجلان، زيدان آخر ألف أم لا؟ لا تقل آخر ألف، لأن النون هذه عوض عن التنوين، آخر ألف، لكن هذا يسمى مقصور؟ هذا ما نسمي مقصور، لأن رجلان مثنى والمقصور في الاسم المفرد، مفرد لا بد. وهذا ماذا؟ لا عفوا، الرجلان الألف ليست لازمة، والمقصور لابد أن يكون هذه الألف لازمة. كيف ليست لازمة؟ لأن إذا حدث رفع ألف تحدث نصب والجر، ما تنقلب إلى ماذا؟ تنقلب إلى ياء. نحو الزيداني، فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب ياء في الجر والنصر نحو رأيت الزيدان. وأشار بقوله والثاني منقوص إلى المرتقي، فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو المرتقي، فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي. يرمي صحيح آخره ياء، لكن ليس بالمنقوص بل ناقص يائي. وهو بالمعرب عن المبنى الذي، وبقولنا قبلها كسرة عن ماذا؟ عن الذي قبلها ماذا؟ سكون. نحو ضبيون، ضبيون صحيح آخره ياء، لكن هذا ياء قبلها ماذا؟ سكون، هذا يسمى شبه الصحيح أو جاري مجرى الصحيح، ما يسمى منقوص. ورميون فهذا محتل جاري مجرى، جاري عنصر جاري، جاري مجرى الصحيح في رفعه بالضم ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة. وحكم هذا المنقوص ما هو حكمه؟ حكمه أن يظهر فيه النص نحو رئيس القاضية. قال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا فعل وفاعل، داعي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء، وداعي مضاف الله من مضاف، ويقدر فيه الرفع والجر. لماذا يقدر؟ لثقلهما عليه، لا للتعذر، للثقل، للثقل، للتعسر لا للتعذر. نحن جاء القاضي وما رتب القاضي، فعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء. وعلم نتيجة لنا، وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة، لأن ما آخره ألف وما آخره ياء، المقصور آخره ألف والمنقوص آخره ماذا؟ فإذا الاسم ما عندنا اسم آخره واو، يعني مطلقا لا، في استثناء. وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة، قبلها ضمة، نعم إن كان مبنيا وجد ذلك في نحو هو آخره واو ما قبلها ضمها، لكن هذا رد من كلامنا ما عندنا في المعرب. ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء، في الأسماء الستة. أين متى؟ في حالة رفعي. نحن جاء أبوه فقط، هذا أبوه آخره واو وما قبلها ضم فقط، فقط في حالة واحدة في حالة رفعي. وأجاد ذلك الكوفيون في موضعين آخرين، موضعين آخرين مو آخرينها آخرين إذا آخرين يعني أقول خاء مفتوحة ليست مكسورة، ليست آخر آخر بل التسمية خلتني، لكن قصدي آخر أو آخر آخر آخرين. أحدهما ما سمي به من الفعل، ما سمي به من الفعل يعني ماذا؟ ما وضع جعل علما، سمي به يعني جعل عامل علما. استغرب أخواني، واحد يصير عنده ابن ولد شو يسميه؟ يسميه يدعو، يسميه يغزو، صار اسم هذا فعل أصلا لكن الآن صار علما لهذا الشخص. فهذا اسم آخره ماذا؟ آخره واو ما قبلها ضمة، هذا ما سمي به. نعم الكوفيين أجازوا ذلك نحو يدعو ويغزو. والثاني ما كان أعجمي، نحن كلامنا في الكلام العربي في الاسم العربي، ما كان أعجمي نحو سمندو وقمندو، وما أدري شو معنى سمندو وقمندو، لا هذا اسم أعجمي ولكن مثلا نقل إلى العربي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.